الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم وعاء الحكم. حياة الحكيم جلاء القلوب، كضوء النهار يجلي الظلم. هذه الأبيات المروية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الإسناد إليها لا يصح ولا يستقيم، فكم بين أبي الفضل العباس بن يوسف وبين علي بن أبي طالب، بينهما مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. بارك الله فيكم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن لحظة، بارك الله فيكم، أظن ما علقنا على حديث عائشة. ها؟ حديث عائشة الذي بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، هذا الحديث أخرجه البزار رحمه الله، وذكر أن تفرد به يونس عن ابن شهاب. هذا الحديث بارك الله فيكم مختلف في ثبوته عن عائشة، فمنهم من يثبت هذا عن عائشة ويرى أن الإسناد صحيح، ذلك أن يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة حافظ، وبناء على هذا ثبت الحديث. ومنهم من يعل الحديث ويرى أن الحديث معلول بمخالفة معمر ليونس، فإن الحفاظ من أصحاب ابن شهاب ومنهم معمر يروون هذا الحديث عمن؟ يروون هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن عمرو، فيرون أنه محفوظ من طريق عبد الله ابن عمرو بن العاص. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقه، وبذله لأهله قربه، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم، وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم، بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار، ومجالسة الملوك، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. عندي زيادة: العلم إمام العمل، هذا هو كلمة العلم ساقطة فيما سمعت، وهذه زيادتها مهمة. نعم. هذا أثر عظيم وكلام فيه كما سمعتم من عظيم القول، وهو مروي عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه المصنف بلا إسناد، قال: وروي عن معاذ، روي عن معاذ بصيغة تشعر بالتمريض والتضعيف. وهذا الأثر نعم قد رواه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والأصبهاني في الحلية من طريق نوح بن أبي مريم عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل، عن معاذ ابن جبل. هذا الموقوف لا يصح البتة، بل هو إسناد تالف واه بمرة، إذ فيه نوح ابن أبي مريم أبو عصمة متهم بماذا؟ بالكذب والوضع، فهو حديث تالف موضوع إسنادا. وروي مرفوعا، روي أيضا مرفوعا، أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق موسى ابن محمد بن عطاء القرشي عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن الحسن عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال ابن عبد البر: هو حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي. انتهى. علق العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء على كلام ابن عبد البر، قال: قوله حسن أراد الحسن اللغوي لا الحسن المصطلح عليه بين أهل الحديث، فإن موسى بن محمد البلقاوي كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، ونسبه العقيلي وابن حبان إلى وضع الحديث، وعبد الرحيم ابن زيد وهو العمي متروك، وأبوه مختلف فيه، والحسن لم يدرك معاذا، وأبو عصمة يعني المذكور في الموقوف ضعيف أيضا. انتهى المراد. فهذا المرفوع لا يصح أيضا، إذ فيه كما ذكر الحافظ العراقي موسى ابن محمد، هذا كذبه جماعة، وفيه أيضا عبد الرحيم ابن زيد، ضعفه بعض أهل العلم، وكذبه الإمام يحيى بن معين، وتركه جماعة من الحفاظ كالعراقي، وأبوه مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب، وفيه علة الانقطاع بين الحسن ومعاذ، فلا يصح لا رفعا ولا وقفا. فهمت؟ نعم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم، ذكر رحمه الله بعد هذا جملة من الأحاديث في هذا، أقول ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر، وكرره أيضا في الحديث الذي يليه: ما سلك عبد طريقا يبتبس فيه علما إلى آخره. هذا الحديث حديث أبي الدرداء تقدم الكلام عليه فيما مضى، وقد كرره رحمه الله مختصرا ومطولا. ثم ذكر حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، هذا الحديث أخرجه الأئمة الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث حسن إذ في إسناده شيبان بن فروخ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: في هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع يعني وضع الأجنحة تواضع وتوقير وتبجيل أي لطالب العلم، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا، لكفى به شرفا وفضلا أي سلوك طريق طلب العلم. هنيئا هنيئا ثم هنيئا لمن سلك هذا الطريق، لكن يجب أن يقوم فيه بحقه. الأماني كثيرة، لكن يجب أن تقوم في هذا الطريق بحقه حتى تظفر بهذا الوعد الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أيضا طريقا أخرى، طريق عاصم بن بهدلة عن زبر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، فذكر هذا الحديث بارك الله فيكم أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وعبد الرزاق في المصنف. هذه الرواية رواية حديث الباب، يرويها المصنف من طريق زهير بن محمد قال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة. خالف معمرا في هذا الحديث سفيان بن عيينة، فرواه عنه موقوفا من كلام من؟ صفوان رضي الله عنه، ليس مرفوعا، ليس مرفوعا. هذه الطريقة أخرج الحميدي وابن أبي شيبة وغيرهما. قال الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم: حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم على عاصم ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي. انتهى كلامه، والأمر كما قال الحافظ ابن عبد البر. نعم. وأما حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا الحديث يرويه المصنف من طريق جرير بن عبد الحميد وهو الضبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح به. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وعن عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث حديث أنس، رجه الترمذي في الجامع والطبراني أيضا في الصغير وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق نصر بن علي قال: حدثنا خالد بن يزيد وهو صدوق ربما وهم، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ عن الربيع بن أنس عن أنس قال الإمام الترمذي حقبه حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه. وأخرج هذا العقيلي أيضا في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية من طريق خالد بن يزيد به أيضا. يقول الحافظ العقيلي عقب ذلك: في فضل الخروج في طلب العلم أحاديث أسانيدها مختلفة، بعضها أصلح من بعض، فيها أحاديث جيدة الإسناد عن صفوان بن عسال وأبي الدرداء وغيرهما. نعم. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. عن الحسن في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، والجنة في الآخرة. نعم. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، والبزار في المسند، والعقيري في الضعفاء، وابن عبد البر في الجامع، وكذلك ابن عدي في الكامل من طريق عنبسة ابن عبد الرحمن عن علاق ابن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث قال فيه البزار عنبسة: هذا لين الحديث. وقال العقيلي: بصري تركوه. وقال ابن عدي: فيه منكر الحديث. أقول بارك الله فيكم: هذا عنبسة، القول بأنه لين الحديث فيه شيء من ماذا؟ يعني من الرفق به بحاله، وإلا فقد اتهمه أبو حاتم الرازي وابن حبان بالوضع، وكذبه الأزدي، وضعفه آخرون. وفي الإسناد أيضا علاق بن أبي مسلم فهو مجهول. قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: رمز المصنف، يقصد السيوطي، رمز المصنف لحسنه وهو عليه رد، فقد أعله ابن عدي والعقيلي بعنبسة، ونقل عن البخاري أنهم تركوه. ومن ثم جزم، أقول جزم الحافظ العراقي ماذا؟ بضعف الخبر، بضعف ماذا؟ الخبر. فالحديث هذا لا يصح أبدا، وهو إلى الوضع أقرب. ولهذا حكم العلامة الألباني رحمه الله على الحديث بأنه موضوع، بأنه ماذا؟ موضوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الحسن في آية البقرة، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبري الإمام الطبري أبو جعفر في التفسير وغيرهم، وهو أيضا عند الترمذي في الجامع. وهذا الحديث من فيه هشام بن حسان بإسناده من الطرق كلها، أو من أخرجه فيه هشام بن حسان وهو الأزدي. هشام بن حسان الأزدي تكلم أهل العلم في روايته عن الحسن، وهذا من روايته عن الحسن، هذا من روايته عن من؟ عن الحسن. فقيل إنه لم يسمع من الحسن كما في تهذيب التهذيب. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. نعم. اللهم آمين. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال ماذا؟ العلم. العلم والعالم نفعه متعد كالغيث، على أي أرض وقع نفع بأمر الله جل وعز، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة. المبارك أينما كان هو كالغيث، أينما حل نفع بأمر الله جل وعلا، أينما حل نفع. فهذه فضائلهم، في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم. لا يعني ذلك العالم أنه لا يتعلم، من قال بأنه قد بلغ ووصل إلى درجة لا يتعلم فهذا ليس بعالم، ليس بعالم. قيل للإمام أحمد إلى متى تطلب الحديث؟ قال لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد. وقيل لابن مبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى أن أموت. لا ينتهي هذا. من ظن أنه قد اكتفى فهذا جاهل، هذا جاهل لا يعرف حقيقة العلم، ولم يدرك حقيقة العلم، ولم يعرف طريقة العلماء في تحصيل العلم. فلا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه، وعمن هو دونه، وعمن هو معه. ولهذا لو نظرت في تراجم كثير من العلماء تجد أنهم يقولون روى عن أو سمع من مثلا، فيذكرون جملة في من روى عنهم العلم في أشياخه، وبعضهم من تلامذته سمع منه وأخذ عنه. لا يتكبر ولا يتعاظم، لا يتكبر ولا يتعاظم. ولهذا كانوا يجلسون ويرحلون ويأخذون ويحصلون ويسهرون. ولهذا العلم الذي جاءنا يعني الآن بين أيدي الناس هو غض طري، دون تحصيل هذا العلم وكتبه أزهقت أرواح وأنفس، وتاهت أمة، ذهبت هنا وهناك وارتحلت، ضيعت كثير من الكتب، استولى الأعداء والمستعمرين على كثير من مخطوطات المسلمين، أليس كذلك؟ قولوا لي بربكم ماذا تفعل مخطوطات الحديث والفقه والعقيدة وغير ذلك في مكتبة الكونغرس الأمريكي؟ ماذا تفعل؟ من الذي ذهب بها إليهم؟ ماذا تفعل كتب العلم وكتب السنة في مكتبة باريس الوطنية؟ ماذا تفعل كتب العلم في برلين وغيرها؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل هنا؟ فهمت؟ بارك الله فيك. فهذه الكتب جمعها العلماء، وهذا العلم حصله العلماء وكتبوه وذهبوا إليه، وارتحل الواحد منهم في حديث واحد ليسمعه. كل هذا ليبرئوا الذمة ويقدموا للأمة علما صحيحا ناصعا. ففضائلهم عظيمة، لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، لأنه إذا ما جلس أهل العلم بعضهم إلى بعض ذكر بعضهم بعضا، يا أهل الحديث تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. هكذا كانوا يتدارسون ويتذاكرون. قال وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، يذكرون الفضل لأهله، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، يتحمل عنهم علما نقيا صحيحا صالحا، فيعمل هذا بالعلم وينسب الفضل إلى أهله، والحمد لله. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم، اللهم آمين. ها نحن ننتفع بما سطره الإمام الآجري رحمه الله في هذا الكتاب العظيم. كم بيننا وبين الإمام الآجري رحمه الله من قرون متباعدة متطاولة، أليس كذلك؟ نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.